السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من السرداب. في الحلقة الماضية تحدثنا عن أن دين الإمامة هو دين مستقل بعيد عن دين الإسلام، وعرجنا على بعض النقاط الخلافية الكبيرة بيننا وبينهم في العقيدة، في الأصول، في الفروع والكثير من هذه الأشياء. ربما نكمل هذه الحلقة الكثير من ما نختلف بينه وبيننا في هذا الدين وبين دين الإسلام. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم في هذه الحلقة، الدكتور حازم طه، الباحث في الفراق والمذاهب. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. ربما استكمالا لما بدأناه في الحلقة السابقة، تحدثنا عن تحريف القرآن الكريم وكيف هؤلاء الشيعة انحرفوا ووضعوا سورة كاملة أسموها بحسب هواهم أو هواهم في القرآن الكريم. معي فيديو لأحد علمائهم ويسمى عبد الله دشتي يقول فيه بتحريف القرآن، دعنا نشاهده والجمهور سويا. نتابع. سلموا تسليما، إذن المعنى سيكون وفق هذا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون عليا بعد رسول الله فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى أمير المؤمنين ويسلموا تسليما. هذا ما رسول الله أراد، وضع القرينة الواضحة على هذا الأمر في الواقع، ليس هو أمر خفي حتى يأتي الإنسان ويقول الكلمة. تابعنا معكم هذا الرجل الذي يزعم أنه من العلماء، يقول بأن علي رضي الله عنه أرضاه أدخل في القرآن الكريم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعلق بداية على هذا الرجل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني في بداية الحلقة دائما نقول أننا حينما نتكلم عن طائفة الإمامية الاثنى عشرية فإننا نتكلم عن دين آخر، دين يختلف عن الإسلام في أصوله وفروعه ومصادر استدلاله وقواعد استنباطه، وأن علماء الشيعة أنفسهم هم الذين يقولون أنهم أتباع دين الإمامة أو دين الإمامية. ودائما نقول أن أهم كتب العقيدة عند الرافضة الإمامية الاثنى عشرية كتاب اسمه الاعتقادات في دين الإمامية لشيخهم محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. في الحلقة الماضية تكلمنا عن بعض عقائد الشيعة وختمنا الحلقة بكلام سريع عن مسألة التحريف. مسألة التحريف، طبعا هذا المقطع لعبد الله دشتي بيحرف في آية في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هو يعني حرف المعنى تحريف كامل وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون عليا فيما شجر بينهم، غير المعنى تماما. مسألة التحريف أو تحريف القرآن، وطبعا المفترض أن القرآن والمصدر الأول للاستدلال عند المسلمين. يعني أي مسألة تعرض للبني آدم أول حاجة بيعملها إيه؟ يفتح القرآن يدور على الآية اللي بتنطبق على الواقع. ما فيش آية في القرآن يتجه بعد ذلك إلى السنة النبوية كمصدر ثاني. الآن ونحن نتكلم عن المصدر الأول للتشريع عند المسلمين وهو القرآن الكريم، الشيعة يحرفونه بكل أنواع التحاريف الممكنة. طبعا هناك كتاب دائما كان يتكلم عنه العلماء وهو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أو في تحريف كتاب رب الأرباب. يعني هذه نسخة من هذا الكتاب لواحد من أكابر علماء الشيعة اسمه النوري الطبرسي. النوري الطبرسي، طيب هذا الكتاب، كتاب معنا الآن في الاستوديو، الكتاب ده فيه 2000 رواية تؤكد تحريف القرآن حسب ظن الشيعة. الكتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وليه بعض الطبعات بيزيد فيها لفظ في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. طيب هذا المؤلف، مؤلف هذا الكتاب النوري الطبرسي، يساوي قد ايه كده في دين الشيعة؟ النور الطبرسي لوحده المؤلف هذا الكتاب يساوي ثمن هذا الدين. احنا دائما نقول انه اصول الدين عند الشيعة، اصول الحديث عند الشيعة من الكتب الاربعة: كتاب الكافي، ده بيعادل عندنا كتاب صحيح البخاري عند الشيعة، الكافي وبعد كده التهذيب والاستبصار وكتاب من لا يحضره الفقيه. دول الاربع اصول الاولى عند الشيعة. بعد كده اضافوا عليها اربعة اصول حديثية اخرى: كتاب الوافي لواحد اسمه الفيض الكاشاني، وكتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، وكتاب وسائل الشيعة لواحد اسمه الحر العاملي، والثامن كتاب للنور الطبرسي، ده كتاب اسمه مستدرك الوسائل. طيب احنا عايزين كل المنصفين، كل المسلمين، ما رأيهم في من يقول بتحريف القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل الموضوع عند الشيعة الإمامية بيقولوا إيه؟ يعني يا رب أنت نزلت الذكر لكنه محرف، يعني أنت لم تحفظ كتابك. طيب ده حكمه إيه؟ الناس ممكن تقول عنه ايه؟ طب اذا كان بقى عالم من علماء الشيعة، يعني النوري الطبرسي اللي هو تمن الدين، ألف كتاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. المفترض على فكرة دي من المسائل اللي دائما علماء الشيعة بيستعملوا فيها التقية، يعني إذا تحاورت مع عالم من علماء الشيعة أو حتى مع العوام تقول لهم تعالوا نتفق على كلمة سواء، نحن وأنتم السنة والشيعة، ما رأيكم في من يقول بتحريف القرآن؟ أنا سني أقول بأن كل من يقول بتحريف القرآن كفر قطعا. دور الشيعة بقى لا يمكن يجيب أبدا، لأنه لو قال بأنه من قال بتحريف القرآن يكفر يبقى مبدئيا حيكفر نور الطبرسي. لكن هم يعترفون من الأساس بأنهم محرفون للقرآن الكريم؟ كل علماء الشيعة في كتبهم، لا سيما الكتب القديمة، يعني مثلا بحر الأنوار والكلام ده، لابد أن يذكر روايات التحريف. حتى عندهم واحد من علمائهم اسمه المفيد، محمد بن النعمان المفيد، له كتاب اسمه أوائل المقالات، يقول فيه: لقد جاءت الروايات مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد بما أدخله أهل الجور والظلم في هذا القرآن من الزيادة والنقصان. طيب لو فتحنا هذا الكتاب، أنا عايز بس أقرأ المقدمة، مقدمة كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربع للنوري الطبرسي، يقول في المقدمة نص كلامه بيقول إيه بقى: هذا كتاب لطيف، هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. في صفحة 211 في نفس هذا الكتاب بيقول إيه بقى نفسه نور الطبرسي، بيقول: ومن الأدلة على تحريف القرآن أن هناك فيه بعض العبارات بلغت حد الإعجاز وسخافت بعض العبارات الأخرى. ده واحد من العلماء، ده ثمن الدين. طبعا لو واحد من علماء الشيعة كفر هذا الرجل يبقى أسقط ثمن الدين، لأنه بهذا الشكل يبقى كتاب مستدرك الوسائل اللي ألفه النور الطبرسي لرجل مفترض أنه كافر. فعلماء الشيعة والعوام لا يمكن أبدا أن يجيب في مسألة التحريف دي على الإطلاق. ومن أعجب ما رأيت أنا أنه في بعض الحوارات مع بعض الشيعة، خلاص أنت تفضل طول اليوم تكلمه في مسألة التحريف، ما حكم من يقول بالتحريف؟ يا رب، لأنه عارف أنك حتسوقه لمسألة أنه يسقط دينه بنفسه بعيدا عن الآيات القرآنية يعني. فعلماء الشيعة يقول لك والله يعني إذا حصرته في هذه المسألة يقول لك ربما النور الطبرسي اجتهد. طيب يعني واحد اجتهد فقال بتحريف القرآن فذنبه عند الشيعة؟ يعني من حرف القرآن يوصف عندهم بأنه من المجتهدين؟ مش كل يعني ده إذا أنت كشفت تقية الشيعي، لكن هو بشكل أو بآخر إذا كلمت عن مسألة التحريف يقول لك دعنا من هذا الكلام، الآن الأمة والمخاطر واليهود ولا بد من الوحدة. يا عم قل لي مصدر الأول الاستدلال عند المسلمين موجود عندكم ولا لا؟ هل نحن أمة واحدة أم نختلف؟ وفي هذه الحالة إن لم يكونوا مسلمين مثل فلسنا أمة واحدة. صحيح صحيح. المهم أنه في مسألة التحريف هذه تحديدا هو يتكلم يقول لك إيه مثلا، أنه نحن نقول أن النور الطبرسي ربما اجتهد في هذه المسألة. طيب سلمنا بأنه اجتهد فطعن في القرآن. طيب أنا كمسلم اجتهدت فقلت أن علي بن أبي طالب هو رابع وأربعة، أن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وعن علي بن رضي الله عنه، نعم. وقلت أن علي بن أبي طالب هو الرابع، يقول لك لا أنت كده كفرت. شوف الميزان، يعني إذا قدمت على علي بن أبي طالب أبو بكر وعمر وعثمان أنت كفرت، لأنك بهذا تطعن في إمامة علي بن أبي طالب ولا تقول بأنه الإمام المعصوم وأنه ودين الإمامة والكلام ده. في حين الطعن في القرآن الكريم يقول لك ربما اجتهد. طبعا اغلب علماء الشيعة يعني حتى في كتاب الكافي، امامه علي رضي الله عنه عندهم هي الدين اولى من القران، هي الدين كله الامامه ومساله الامامه والامام والوصيه وان علي بن ابي طالب حتى لهم قاعده دماغ خفيف جدا. وهذا هو الفارق بين اهل السنه عموما واهل البدعه عموما. الفارق الاساسي ان اهل السنه يستدل اولا وبعد ذلك اذا صح الدليل اصبح مذهبه. نعم. اهل الاهواء عموما سواء كانوا من الرافضه او من غيرهم يعتقد يحط العقيدة أولا ويحاول بعد كده يجيب لها أدلة. فعبد الله بن سبأ اليهودي مؤسس هذا الدين وضع قاعدة للشيعة أنه ما من نبي إلا وله وصي، وبناء عليه قال أن علي بن أبي طالب هو وصي الرسول. يعني من أين جاء بهذه الفكرة أو هذه القاعدة؟ المسألة دي قاعدة الوصي والوصاية دي اخترعها عبد الله بن سبأ فقط، يعني رجل يهودي وضع هذه القاعدة وقال أن موسى عليه السلام كان وصيه يوشع بن نون، فكما كان يوشع بن نون ويوشع كان نبيا يعني نبئ بعد سيدنا موسى، وكما كان يوشع كان وصيا لموسى، فهو نقل المسألة دي لدين الشيعة فقال إن علي بن أبي طالب وصي للنبي صلى الله عليه وسلم. ووضعوا قاعدة إذا فتحت كتاب الاعتقادات في دين الإمامية باب عدد الأنبياء يذكر الصدوق يقول وعددهم 124,000 لهم 124,000 وصي. هو اخترع منصب الوصي ده عشان في الآخر يقول إن علي بن أبي طالب وصي. تقول له سلمنا. شوف دائما أقول وأنصح كل إخواني اللي بيتصدوا للرد على الشيعة، القاعدة اللي الشيعي يقول لك ان دي اساس الدين تأكد ان نفس القاعدة تهدم دينه كله. قاعدة الوصي دي اذا سلمنا نحن بها وقلنا ان كل نبي له وصي كما يقول الشيعة، طيب تعالى عند سيدنا لوط عليه السلام، من كان وصيه؟ سيدنا لوط تحديدا. الشيعة أهل مخاريق، يعني لو أنت تكلمت عن أي واحد من الأنبياء يألف لك أي اسم، أي اسم يألف أي اسم يقول لك ده كان وصي سيدنا إبراهيم، ده كان وصي سيدنا إسماعيل، لا إشكال. لكن عند سيدنا لوط اتفق أهل الكرة الأرضية كلهم، المسلمين والنصارى واليهود كله، أن سيدنا لوط لما خرج من قرى سدوم كان معاه بناته الاثنين فقط، كانش عنده أولاد صبيان، وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة، يعني انتهت الرسالة مع خروج سيدنا لوط، خلاص لم يبعث إلى قوم آخرين. سيدنا لوط عنده ابنتيه فقط. طيب من كان وصيه؟ مفيش وصي، يبقى يلزم انه سيدنا لوط حسب هذه القاعده. طبعا نحن لا نسلم بقاعده الوصايا دي اصلا، لكن احنا بنقول انه الادله الشيعة اللي بيستدلوا بيها نفسها تهدم دينهم. فقاعده الوصيه جت عند سيدنا لوط وقفت، ما يقدرش يالف. طب هيخترع له ابن؟ مفيش. فده ماذا قالوا فيها؟ مفيش، يعني دي من الالزامات اللي الشيعة ما يقدرش يرد عليها، واحنا بنقول ان دي تهدم عقيده او مساله الوصايا. لكن شوف عدم الانصاف في ايه. شوف الدين، اذا قدمت على علي بن ابي طالب ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم اجمعين، يقول لك انت كافر، لانك انت بهذا تعتبر ناصبي وتعادي اهل البيت وتفضل على علي بن ابي طالب من هو افضل منه. لكن لو قلت لهم واحد بيقول القران محرف اللي هو كتاب رب العالمين وبيكذب القران، يقول لك ربما اجتهد. لكن الله عز وجل تعهد بحفظ القران الكريم، ربما يتبادر هذا السؤال في ذهن البعض يشاهدون الان، كيف حرف القران والله جل وعلا قال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون؟ هناك في هذا الكتاب وفي غيره بعض النصوص أو بعض الروايات الخاصة بالتحريف، إذا قرأتها وكأنك تطالع قرآن مسيلمة. يعني هو مسيلمة لما أراد أن يحاكي القرآن، يعني هو كان بيقول أنه هو بأنه نبي وأنه بينزل عليه وحي، أتى إلى بعض الصور في القرآن وحاول أن يقلدها، يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، مش عارف نصفك في الماء ونصفك في الطين، بهذا الشكل. فهناك مثلا في كتاب الكافي يقولون أن هناك آية محرفة. ما هو نص الآية؟ الآية تقول فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل له، فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذا سلمنا معاذ الله بأن الآية دي موجودة، مش المفترض الآية دي في القرآن؟ نزلت على مين؟ مفترض أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب أهل البيت حسب مزاعم الشيعة ظلموا في حياة الرسول ولا بعده؟ مفترض بعده، يبقى الآية المحرفة دي نزلت مثلا على سيدنا أبو بكر أو على سيدنا عمر، يعني ما زالتش على الرسول. فشوف يعني سبحان الله، يعني من سوء حظ الشيعة أنه حتى الكذب عندهم غير محبوب. لكن هذا ليس سؤالي فضيلة الشيخ. تفضل. سؤالي أن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن الكريم، أما أن التحريف له أنواع والحفظ له أشكال لا نعرفه، كيف حرف القرآن وقد تعهد الله جل وعلا بحفظه؟ هذا هو السؤال. ده في ذهن الشيعة في العموم. نعم. عندنا احنا ما فيش تحريف للقرآن، لا معنى ولا لفظ ولا غيره، نحن ما عندناش مسألة التحريف ده على الإطلاق. لكن عند الشيعة يجب أن يكون القرآن محرف. ليه؟ لأن احنا زي ما قلنا هو ما بيستدلش بالقرآن أصلا. طيب أنا إذا سألت حضرتك سؤال مباشر مثلا، كم تعرف من قراء الشيعة القرآن؟ يعني عندنا احنا هنا في مصر مثلا الشيخ الطبلاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد الكبار. نعم. الكبار. الإمام رفعت. طيب كم واحد من الشيعة معروف أنه قارئ القرآن؟ أنا لا أعرف واحدة. مفيش. طيب في مسابقات لحفظ القرآن في إيران أو في نجف؟ مش موجود. طب أين حفظت القرآن من الشيعة؟ مفيش ولا واحد. يعني الشيعة إذا كانوا في العالم 80 أو 100 مليون واحد، مفيش واحد فيهم حافظ القرآن؟ طيب تعالى ننتقل إلى الحوزة العلمية اللي هي المعاهد الدينية عندهم، هل يدرس القرآن؟ على الإطلاق مفيش، القرآن لا يدرس. طيب علوم القرآن في تجويد عند الشيعة؟ لا مفيش. طب في تفسير؟ مفيش. وكل موضوع للشيعي بيأتي في رمضان يضع المصحف على رأسه خلاص، ويأخذ المصحف يعني يضعه عنده في السيارة. إن كان القرآن لا يمثل لهم قيمة كبيرة كما قيمته في ديننا الحنيف، لماذا حرفوا فيه ولماذا تذرعوا به؟ هنا هذه الإشكالية عند الشيعة. زي ما بنقول احنا بنقول أهم حاجة عند الشيعة مسألة الإمامة، القرآن لا يتكلم عن الإمامة. طيب كيف ندفع هذا التناقض؟ لابد يلزم من ذلك أن القرآن محرف، زي ما قلنا قبل كده في عقيدة سريعة كانت عقيدة البداء، خلاصتها أنه الشيعة يقولون يعني هو صاحب من النوم النهاردة مثلا الإمام لازم يبقى معصوم. هو كده، هو شايف أن الإمام لازم يبقى معصوم. طيب سلمنا، فيجد أنه في أفعال المعصوم تتناقض، أو المعصوم يقول كلامه ما يظهرش، فيقول لك طب إيه الحل؟ هل يحافظ على عصمة الإمام ويطعن في الخالق، ولا يحافظ على دينه وإيمانه بالخالق ويطعن في الإمام المعصوم؟ الشيعة بيعمل إيه؟ يلجأ للإمامة، يبرئ الإمام ويطعن في الخالق، فيقول لك لا معلش والله الإمام ما غلطش، الإمام قال ما أوحي إليه، لكن سبحان الله ربنا معاذ الله يعني وناقل الكفر ليس بكافر هو اللي رجع في كلامه، وبناء عليه أي تخاريف أو تناقض في روايات الأئمة يبقى الإمام ملوش ذنب، ده ربنا هو اللي غير وهو اللي بدل. نفس الكلام القرآن الكريم لا يتكلم عن الإمامة، على الإطلاق حسب مفهوم الشيعة، مش موجودة على الإطلاق. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في كتابه العزيز، يتكلم عن الحشرات، يتكلم عن النمل، يتكلم عن النحل، يتكلم عن الذباب، يتكلم عن الفيل، يتكلم عن التين، يتكلم عن الزيتون، يتكلم عن الصيد، يتكلم عن الخيل والبغال والحمير، يتكلم عن الحيض، يتكلم عن الأهلة، لكن لم يتكلم عن الإمام على الإطلاق. يلزم من ذلك أنه لابد أن يكون هذا القرآن محرف. طيب دين الشيعة كله قائم على سب الصحابة، والقرآن كله يمتدح الصحابة، إذن من ناحية العقلية يجب أن يكون القرآن محرفا. القرآن الكريم لا يتكلم عن عقيدة ظهور الأموات بعد فترة من موته. الشيعة عندهم عقيدة دماغ خفيف جدا اسمها عقيدة ظهور الأئمة، ودي موجودة في كتاب بحار الأنوار، يعني باب بالكامل يذكره محمد باقر المجلسي، أن الأئمة يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب. يعني الإمام تعب من الموت فيخرج يتفقد بنفس النص بهذا الشكل. والله هل هذا واقع بالفعل؟ هم علماء الشيعة بيقولوا الكلام ده، يعني علماء الشيعة يقولون الكلام. إن كان هذا حال علمائهم فما بالك بأعوامهم. عوام الشيعة ما عندوش استعداد أصلا أنه يفكر، ودي بيتميز بها العلماء الشيعة، أنه بيحاصر العقلية الشيعية، ما يدلوش فرصة أصلا أنه يفكر. كما قلنا أنه الاحتفالات كثيرة جدا، على ما ينتهي من الاحتفالات يتمتع، على ما ينتهي من المتعة يخرج الخمس، فيفضل 365 يوم بينتهوا، ما عندوش استعداد أنه يفكر. بالإضافة لمسألة المظلومية والبكاء واللطميات والكلام ده، بيجمعوا الشيعة في الحسينيات العوام، بمجرد ما خطيب الحسينية والمنبر الحسيني يبدأ يبكي ويتكلم عن مقتل الحسين، ويبدأ يعني يفرط في مسألة البكاء، انت بهذا الشكل حيدت العامي تماما، خرجته هو كمان عن الموضوع، فأخذ يبكي وعنده الاستعداد للقبول، لقبول أي فرية في هذه اللحظة. هو خلاص، هو الرجل بيعيط وبيدور على مناديل عشان يمسح في هذا الوقت. علماء الشيعة يدسوا السم والأكاذيب، حتى انه بعض علمائهم كان يعني يقول انه سيبكي الخالق والكلام. يعني معنا فيديو سنشاهده بعد قليل في هذه النقطة، احد علماء الشيعة يقول بانه يستطيع ان يبكي رب العزة جل وعلا. سبحان الله، يعني هذا يعني كبرت كلمة تخرج من افواههم يقولون الا كذبا. علماء الشيعة اهل ضلال وافتراءات. وطبعا كمان زي ما بنقول ايه، مسألة ظهور الاموات دي ده موجودة في كتاب بحار الانوار. طيب القرآن الكريم بيتكلم في هذه المسألة فيقول: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. خلاص اللي مات، من مات خلاص قامت قيامته، ما يرجعش تاني. طب الشيعة عندهم قاعدة أو عقيدة ظهور الأئمة مرة أخرى، يبقى حاجة من اثنين: يا دين الشيعة حسب فهم الشيعة دين الشيعة صحيح والقرآن محرف، يا دين الشيعة باطل والقرآن صحيح. هو حط قواعد زي قاعدة مثلا أخرى اسمها الرجعة. الرجعة دي قبل يوم القيامة حيرجع الحسين مرة ثانية. يعني ربما تمس الآن بهذه الكلمات مسمى هذا البرنامج السرداب. نعم صحيح، فكرة البعث مرة أخرى وأن يأتي من السرداب، أنه يخرج المهدي مرة أخرى. يعني عندهم يعني هؤلاء قوم حقيقة، يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سبحان من خلق الكذب وأعطى تسعة أعشاره للروافض. أهل أكاذيب بشكل غير عادي، زي مسألة عقيدة التقية. نعم، التقية بتتناقض مع عصمة الإمام. يعني أنت بتتكلم بتقول في دين الشيعة في دين الإمامة تقول أنه عندنا 12 إماما معصوما، معصوم يعني لا يخطئ. طيب تيجي تنتقل إلى التقية، يقول لك الإمام يقول التقية من ديني ومن دين آبائي، 19 ديننا في التقية، يعني 19 ديننا في الكذب. منين الإمام معصوم ويعلم الغيب وفي نفس الوقت نفس الإمام قائم على الكذب، كل كلامه كذب؟ طب إزاي؟ وبعدين لازم تتخيل، يعني هو عندهم مثلا الإمام يعلم الغيب، يعني إيه يعلم الغيب؟ يعني علي بن أبي طالب حسب زعم الشيعة رضي الله عنه وارضاه يقول مثلا، يقولون انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يعلم بالغيب انه في سنة 40 من الهجرة سيأتي عبد الرحمن بن ملجم المرادي ويقتله، هو عارف. طيب لما يبقى واحد عارف انه هو كمان 40 سنة بعد الهجرة سيقتل، ده ما ينام مكان الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، دي تبقى دي ميزة؟ مفترض حسب العقلية الشيعية لا طبعا، هو عارف انه هيموت بعد كده 40 سنة، ايه الشجاعة في كده بقى؟ يعني لو طبقنا دي على اي شخص، قلنا لشخص لفلان مثلا انت تعلم الغيب وستموت كمان 200 سنة، خلاص ده لو نزل ورمى نفسه قدام عربية ما هو عارف انه مش هيموت. لكن في نفس الوقت تجد التناقضات عند الشيعة، ان الائمة يستعملون التقية خوفا من خلفاء مثلا بني العباس. حدثتنا عن من يقول انه يستطيع ان يبكي رب العزة جل وعلا، معاذ الله، نشاهد هذا الفيديو. صح زينب زينب زينب، يلا حبيبي يلا حضر غراضك، يا الله حضر دمعتك حبيبي، وداعت فاطمة العليلة أتحدى واحد الآن يباوع لي ما يبش، لأن عندي وعد، وعد ما أخذه من فاطمة العليلة، أنا ما أخذه شخصيا من فاطمة. لا تقل لي شلون، أنا مو بحال لي شلون، أنا ما أخذ وعد من فاطمة العليلة. لو تجيب لي جبار السماوات هسه أبجيك يا، لو تجيب لي جبار السماوات هسه أبجيك يا. يلا قول حاجتك. آه قولها. الله طلعها لهاي الآه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، رأينا سويا فضيلة الشيخ هذا الرجل، وإنجازة أن سميناه بالرجل، يقول إذا تجيب لي جبار السماوات هسا أبتشيه الآن بالعراقية وباللغة العربية، إذا أتيتني برب العزة أجعله يبكي الآن في هذه اللحظة. طبعا يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. دائما نقول إنه هذا الدين، دين الشيعة، قائم على ثلاثة عناصر، وأتمنى من كل الناس تحفظ هذه المسألة. العنصر الأول العنصر اليهودي، عقائد اليهود، مسألة الاجتراء على الخالق، مسألة الطعن في الأنبياء نقلوها من اليهود. يعني حتى اليهود كانوا بنفس هذا الشكل. اليهود قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتعب بعد ذلك، معاذ الله. فقال الله تبارك وتعالى ردا عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وكذلك قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا أن عزير بن الله. فمسألة الطعن في الخالق سبحانه وتعالى نقلها الشيعة من أجدادهم من اليهود. لكن ما هذه البجاحة ويقول فاطمة حدثته ووعدته؟ كنا بنتكلم منذ قليل عن عقيدة الظهور. الظهور دي يعني هم عندهم أن الإمام بعد ما بيموت بيخرج تاني ويقابل العلماء. دائما نقول أن علماء الشيعة يتربعون على أريكة جهل العوام، لأنه لو لاحظت أن الناس أثناء الكلام بكت خلاص، هو بيتكلم عن مقتل حسين والسيدة زينب بتصرخ يقول لهم حضروا دموعكم، خلاص هو كده العوام خرجوا، يضع يده على الريموت كنترول، خلاص هم بيبكوا وخلاص خرج عن الجو نفسه. فاستطاع أن هو يقول كلمتين: أنا معاذ الله يعني أبكي الخالق، سبحان الله سبحان الله، يعني هذا كذب وافتراء على الله. هؤلاء قوم لا يرجون لله وقارا. حينما نتكلم عنهم كأنك تتكلم عن اليهود، حتى ملابس علماء الشيعة كملابس اليهود، كل ما يقدسه اليهود يقدسه الشيعة. حتى الحركات أو الفرق التي انفصلت عن الشيعة، منها مثلا البهائية، من الأماكن المقدسة، أماكن مرتبطة أيضا باليهود. فدائما نقول يا إخواني هناك ثلاثة عناصر في هذا الدين. عنصر الأول عنصر اليهود، شوف كل عقائد اليهود بيسبهم للخالق وطعنهم في الأنبياء نقلها الشيعة. والعنصر الثاني عندهم عنصر المجوس، عقائد المجوس وأفكارهم، حتى في مسألة الشيوعية الجنسية كما يقال، دي موجودة عند الشيعة. يعني مثلا مسألة نكاح المتعة، نكاح المتعة ده عبارة عن الزنا بمقابل. والزنا أنواع، في زنا بدون مقابل، لكنه الزنا بمقابل ده موجود عند الشيعة في مسألة نكاح المتعة. من الممكن لشخص أنه يتمتع بامرأة وبعدين خلاص يتركها، لا عدة ولا غير 40 يوم وعادي ما فيش أي مشاكل خالص. هذه المرأة بعد ذلك يذهب ولده هو يتمتع بها مرة أخرى، لا إشكال. فمسألة أنه اللي هو الخليط المسائل الجنسية عندهم يعني غير عادية، لدرجة أنك تكتشف أن إيران مثلا عندها مدينة قم، ودي مدينة مقدسة عند الشيعة، فيها أكثر من 4 مليون لقيط، كله بيتمتع وكله باسم الدين مع الأسف. هذه الأمور ورثوها من عقيدة مزدك وبابك، والمسألة اللي كانت عندهم كان عندهم نكاح الأمهات والكلام ده عند الفرس. فدول ثلاث عناصر: العنصر الأول العنصر اليهودي، العنصر المجوسي، وبعد كده وضعوا كوكتيل أديان بقى، خدوا شوية من عند المسلمين وشوية من عند النصارى ومن عند المجوس والهندوس والبوذيين والكلام ده. لكن حتى يلبسون كل ذلك لباس الإسلام، لباس الدين النهاية. صحيح. الإسلام فقط. يعني تخيل. ليس أي دين آخر. أنت ممكن تتخيل إيه مثلاً الآن اليهود مثلاً لو أرادوا أنهم يهدموا الإسلام يفكر إزاي؟ يقول لك طيب أنا لو حاربت المسلمين مباشرة هيتحدوا، لكن إيه المانع أن أنا أنشئ فرقة كلها من اليهود وقل هذه فرقة هذا المذهب السادس عند المسلمين، تأتي على كل ثوابت الدين تهدمه، ظاهرها الإسلام وبطنها الكفر. يعني تخيل الأماكن المقدسة عند الشيعة باعتراف علمائهم، وأصبح هناك ما فيش تقية الآن، يعني بيقولوا كل اللي عندهم، أفضل الأرض عندهم على الإطلاق كربلاء، دي أفضل مكان، المكان المقدس الأول، مكة المكرمة أفضل. حتى عندهم أبيات شعر مشهورة يقولون وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة، يعني إذا قارنت بين كربلاء وبين الكعبة لا كربلاء أعلى. ذكروا في ذلك أحاديث كثيرة جدا، أحاديث يعني أذكر هناك حديث يقولون إنه كان هناك مفاخرة بين الكعبة وبين كربلاء، فالكعبة بتقول من مثلي، ده في كتب الشيعة، من مثلي وقد يعني جعلت حرم الله وأمنه، ويعني ويأتيني الحجيج من كل فج عميق. فأوحى الله إليها، ربنا بقى بيكلم الكعبة، أن تصاغري ومش عارف ويعني تصاغري وكوني ذنبا متواضعا لكربلاء، فلولا أرض كربلاء ومن حوته أرض كربلاء لما خلقتك ولا خلقت الأرض البيت الذي افتخرتي. هم بيقولوا الكلام ده صحيح، انه عندهم ان كربلاء اقدس من الكعبه، ما فيش كلام يعني. وحتى بعض علمائهم كان بيقول، حتى لاحظ انه الشيعة في الصلاه بيتعمد انه يخالف قبله المسلمين. الخميني مثلا في كتابه، يمكن ده يعني هنسبق الاحداث شويه، في كتاب للخميني بيضع فيه القواعد الفقهيه عنده، اهم قاعده عند الشيعة في باب التعارض يعني اذا مثلا روايتين عند الشيعة متعارضين ياخذ بايهم، قاعده جاهزه عندهم، ده موجود في كتبهم، احنا يعني ما بنفتريش على الشيعة، ان ما خالف اهل السنة ففيه الرشاد، ده من اهم المبادئ، ما خالف اهل السنة ففيه الرشاد، لهذا لابد ان يخالفك حتى في الصوم، لابد في القبلة يخالف. اذا اضطر الشيعي للصلاة معك مثلا، اذا اضطر، يمكن لسه حتى من فترة كان واحد بيحكي لي، يقول كنا ونصلي وكان عندنا زائر في احد المناسبات للصوفية، احتفال بالسيدة زينب، فبيأتي بعض الشيعة منهم بعض الايرانيين يأتون إلى مصر، فالرجل بيتكلم يقول كنت ألاحظ أنه أثناء السجود في الرجل، هذا الرجل الإيراني يخرج حاجة كده ويتحرك بإيده حركة غريبة، فبعد الصلاة فوجئت أنه هذا الرجل معه الحجر من كربلاء لا يسجد إلا عليه، من كربلاء اللي هي التربة الحسينية كما يقولون يعني. لأنه بيرى أنه الصلاة يجب أن تكون على التربة الحسينية، ولهذا فهم لا يقدسون لكن شيئا. لكن كثيرا أو كثير من الشيعة عندما يصلي معك هنا مثلا في مصر يصلي الصلاة التي نصليها نحن، دي التقية. التقية يعني تخيل مثلا الآن لو تراه متمسكا بموعد الصلاة أكثر من أهل المكان وأهل السنة والجماعة، هي دي التقية. الميقات. لو أنه مثلا في شارع يسكن فيه 100 فرد فيهم واحد شيعي، الناس بتذهب للصلاة، لو هذا الشيعي لم يذهب إلى الصلاة أنت طبيعي جدا هتقول ليه ده ما بيجيش يصلي معنا، فهو عشان يدفع عن نفسه التهمة يظهر في الصلاة معك ويعيد الصلاة لما يرجع للبيت، لأنه يرى أنه بيصلي وراء كافر، فصلاتك غير مقبولة، هو صلى وراءك للتقية، وده موجود في كتب علماء الشيعة. يعني إن كان يطعن في القرآن الكريم وإن كان من يسمون بعلمائهم أحدهم هذا الرجل التافه يقول علي السماوي، نعم يقول أبكي رب السماوات والأرض، لماذا يصلون من الأساس؟ لخداع المسلمين يعني مثلا حتى صلاتهم هم الإمام مالك حسم هذه يعني ليس لديه مثلاً إله وليس لديه قرآن، لماذا يصلي وبماذا يصلي؟ الإمام مالك لما سئل عن الشيعة قال إيه؟ قال يعني لما أرادوا أن يطعنوا في النبي فعجزوا، فماذا قال؟ قالوا له صحابة سوء. هو لو توجه للرسول وطعن فيه مرة واحدة يبدأ إيه؟ خرج من طبعا يعني قطعا كفر، لكن يطعن في صحابته، يطعن في الصحابة، فيقول لك هو محمد كان رجل طيب، لكن كل 120 ألف كفار سبحان الله يعني، بس هو رجل طيب وزوجاته ما بين كافرات ومعاذ الله زانيات، يبقى هو عايز يقول إيه يعني؟ لكن هو لو توجه مباشرة إلى الرسول يبقى خلاص، لكن هو بيحاول حوالين الرسول يظهره بأنه رجل معاذ الله ديوث، معاذ الله رجل يخدع، مش عارف يختار أصحابه، كل أصحابه كفار، لم يبلغ الرسالة، لكن ما يقدرش يتوجه مباشرة للرسول وإلا افتضح أمره، فيستعملون التقية. ودائما حينما تتكلم مع علماء الشيعة هم دول بيحبوا المؤتمرات جدا، يعني يقولك مؤتمرات، عايزين مؤتمر للتقريب بين السنة والشيعة. طب إيه ضوابط التقريب؟ طيب لما يأتي واحد يقول إن القرآن محرف، طب أنا أقرب معه إزاي؟ أخذ نص القرآن مثلا ونص الثاني أقول ماشي محرف؟ يعني ماذا أفعل؟ ما هي أسس التحريف؟ كان هذا سؤال القادم لك. بعض الناس يقول أنتم متحاملون على الشيعة، هم في النهاية نحن لنا الظاهر، هم يحبون النبي ولديهم القرآن ويصلون مثلنا و لماذا هذه الهجمة الشرسة عليهم؟ طيب، في مسألة العقيدة ومسألة الدين ما فيش مجاملات، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما دخل إلى المدينة المنورة أول حاجة عملها إيه؟ بعد أنه آخى بين المهاجرين والأنصار ماذا فعل؟ عاهد اليهود معاهدات. هذه المعاهدات حسب القانون الدولي الحالي تستطيع أنك تسميها مثلا إيه؟ اتفاقية الدفاع المشترك، التعايش السلمي، مسألة حرية العبادة، تقريبا كده يعني. ومع هذا احنا نتعايش لا إشكال في مسألة التعايش بضوابط، لكن هناك دولة قانون يعني. فالرسول كان يعقد المعاهدات مع اليهود، وفي نفس الوقت ينزل القرآن كله بالطعن في اليهود، لا إشكال. كذلك مثلا لما في سورة في القرآن بالكامل، سورة المنافقون، بتقول إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هو بيظهر إنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن هو منافق، والقرآن قال عنه وجعلهم في الدرك الأسفل من النار. هي المسألة كده يعني. أنا لو بتعامل مع يهودي دائما حكون على حذر، واضح هذا يهودي يكفرني ويطعن في ديني ويسب الخالق. وبالمناسبة نحن نكره اليهود مش فقط لمسألة احتلالهم لبيت المقدس أو للمسجد الأقصى، احنا بنكره اليهود أولا لأنهم يسبون الله. دي مسألة مهمة جدا، القصة العداء بيننا وبين اليهود مش مرتبط فقط بفلسطين وبالقضية الفلسطينية، لا، أولا لأنهم يسبون الله، وبعد ذلك كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في نكتة غريبة جدا، تخيل اليهود بكل ما يحملوه من حقد على الإسلام وعلى النبي وعلى المسلمين لم يطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش عند اليهود حد بيطعن في أمهات المؤمنين، تخيل. لكن عندنا احنا الرافضة الإمام الاثنى عشرية يطعنون في أمهات المؤمنين، يعني تفوقوا حتى على اليهود. فطبعا المسألة ان احنا دائما نقول هناك ثلاثة عناصر في هذا الدين، حتى في كل الحلقات في كل العقائد في كل أحكام الفقه ستجد جزء لليهود وجزء للمجوس وجزء أخذوه من كل الأديان ويستعملون التقية. عشان كده دائما لما بتكلموا في مسألة المؤتمرات قول لهم يا جماعة طيب لا إشكال أنا سأقرب بيني وبينكم، لكن على أي أسس؟ ما هي الأسس؟ ستتضرضون على الصحابة؟ طيب هل مثلا ستقولون بأن القرآن صحيح بتمامه ولم تمس يد التحريف؟ طيب هتبطلوا تقولوا بعقيدة البداء اللي بيلزم منها أن الله يسبق علمه جهل؟ ما هو لو عمل كل ده هيبقى سني. لكن هي الفكرة كلها في المؤتمرات اللي بيدعو ليها الشيعة. حتى في المؤتمرات رئيس المصري الأسبق محمد مرسي عندما ذهب إلى إيران وتحدث، المترجم هناك ترجم الحديث بشكل خاطئ داخل إيران. صحيح، تعمد. يعني حتى في المؤتمرات يقولون عكس ما يقال بالفعل على أرض الواقع. يعني هناك أكثر من تجربة لأكثر من واحد من علماء المسلمين، قالوا إنه الدكتور مصطفى السباعي قال إنه خلاصة مسألة دعاوى التقريب إنه الشيعة يريدون تقريب السنة إلى التشيع. يعني هو عاوز يقرب معك في حدود إنه يعني تفتح له قنوات فضائية مثلا يتكلم فيها عن الطعون في الصحابة، الشبهات، يثير الشبهات، إنه تسمح له إنه تجد كتاب زي ده موجود في مصر مثلا وهكذا، لكن العكس لا يمكن. يعني أنا أذكر في مرة من المرات كان هناك نغمة موجودة على الموبايلات، وعلى فكرة أعتقد أن في ناس كتير جدا ستصدم حين تعلم أن هذه النغمة نغمة شيعية. نغمة موجودة على الموبايلات بتقول إيه؟ صلى الله على طه، طه ده مش من أسماء الرسول أصلا، صلى الله على طه خير الرسل وأزكاها، وعلى الكرار أبي الكرمة، وعلى الزهراء وأبناه. دي أنا سمعتها حتى في مساجد سنية كثيرة ومع إخوة، هو ما يعرفش أن ده نشيد شيعي. طب كيف اخترقك هذا الرجل حتى وصل إلى أنه يطعن أو أنه يأتي بالنصوص الخاصة به في يعني عفوا عندنا. للبسطاء اشرح معنى هذه. هو طبعا هو نغمة موجودة على الهواتف المحمولة الكرار، نعم الكرار ده اللي هو عليه المعاني، يقول صلى الله على طه خير الرسل وأزكاها، الكلام هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم، وطه ليس من أسماء الرسول. وعلى الكرار يعني صلى الله على علي بن أبي طالب، وعلى الكرار أبي الكرمة، وعلى الزهراء وأبنائها اللي هم الأئمة الاثنى عشر يعني. طيب سلمنا بوجود هذه، تخيل ان دي تبقى موجوده في مصر، مصر تعداد السكان يعدي ال 92. ربما يجيبك احد الناس يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. تمام، تعال بقى احنا نعمل العكس، هؤلاء من ال محمد. لا صحيح، لا خلاف في ذلك. طيب تعال نعمل العكس، تعال احنا كمان نحط نغمات اللهم ارضى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونعديها كده في النجف مثلا، او تفاجئ بها في طهران، هل سيسمح بذلك؟ لكن في النهايه ليست لديك مشكله مع سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، ولا مع ال بيت النبي. ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه نحن اولى به منهم، وهو حيدر الكرار حق طبعا. نعم، بس هو رابع واربعه، يعني هو الرابع بعد ابي بكر وعمر وعثمان. لكن عند الشيعة يؤلهونه تقريبا ويضعون كل حاجة في يد الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فدي مسألة في غاية الأهمية، أنه بيحاول أنه يخترقك حتى عن طريق الدعاوى التقريب، أنه يقرب أهل السنة إلى التشيع. يعني هو عايز يحط يعني قواعد التقريب بحيث أنه كتبه تنشر في مصر مثلا لكن كتب السنة لا تنشر هناك، فهو عايز يقربك إلى التشيع، وليس يعني ما فيش قواعد لمسألة التقريب. وكيف يمكن أن يكون هناك تقريب بين دينين؟ إزاي يعني على أي أساس؟ هذه هي النقطة المهمة التي أريد أن أضعها بين هلالين، تقريب بين دينين أم بين دين ومذهب داخل هذا الدين. البعض يقول هم مسلمون لهم علينا حق النصرة وليس لهم علينا حق الطاعة أو المتابعة. لا، هو تقدر تقول لو شهد الشهادتين فهو معصوم الدم. احنا بنتكلمش عن قتال، لكن احنا زي ما قلنا القرآن هو ربنا اللي بيقول ان المنافقين بيدخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا نشهد انك رسول الله، يعني بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله، ان شهد الشهادتين عصم دمه لكن الاسلام، لكن انت تعلم انه يتبع التقي. طبعا هنا يدخل في اطار المنافقين مثلا. المنافقين طيب. المسلم العاصي. الاشكاليه في الانفاق، في النفاق ايه النفاق؟ انه يعني تخيل ان زي ما قلنا انت بتتعامل مع يهودي واضح لا يمكن ان تعطيه ظهرك ابدا، لكن المنافق اذا اعطيته ظهرك فاتك بك. شوف مثلا ليه بيتعمدوا دائما انه يعملوا مشاكل في الحج؟ ليه؟ ايه المشكله؟ ما كل سنه المفترض الحج يسير. التدافع الاخير تعمد، انه هو شايف انه الحج ده ياتي في مرتبه انه زياره قبر الحسين اعظم مليون مره من الحج. انت تقول كربلاء اهم عندهم من اهم المقرمة. عندهم، وعندهم روايات كثيره انه من زار الحسين عارفا بحقه يوم عرفه كمن زار الله فوق عرشه. يعني قمه الكفر فوق عرشه. فوق عرشه. وعلماء الشيعة الآن يعني ما هذه الفجاجة لديهم؟ هو هؤلاء تخيل أنه مثلا في الاحتفالات بتاعتهم بيقولوا دايما يقولوا حياتنا حسين مماتنا حسين، كلام ده حتى الشعارات. ومن أسمائهم عبد الحسين. عبد الحسين أنه يعني عبد علي. ما معنى حياتنا حسين مماتنا حسين؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين. لو أنه يقصد الشيعي أن حياته ومماته من أجل الحسين فهذا تعارض مع القرآن. ربنا بيقول نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو كل الموضوع إيه؟ إن الشيعي شال لله رب العالمين وحط الحسين، إذن ده بيعبد الحسين. ده يبقى له ملة تانية، دين آخر، لكن لا يمكن أن يقال أبدا أنه مسلم. ليس من أركان دينهم الحج من الأساس. كل من يدعي أن هناك أو أنه في إمكانية للتقريب بيننا وبينهم يضع لنا الأسس، على أي أسس ممكن نقول بالتقريب. يعني هل هؤلاء سينكرون التحريف؟ سيبطلون مسألة التحريف، سيقولون إنه من قال بالتحريف كافر قطعا. تخيل إنه من فترة لما حدثت القصة بتاعت ياسر الحبيب الخبيث في الطعن في أم المؤمنين من 3 سنين أو 4، طبعا إيران دولة التقية، دولة القلب المذهبي، دولة نائب المهدي، فخرج علي خامنئي وأصدر فتوى. هذه الفتوى تلتبس على كثير من الناس، قال لا يجوز سب رموز أهل السنة وأمهات المؤمنين. لا، أنا مش عايزك تقول كده، أنا عايزك تقول أن من طعن في عرض أم المؤمنين كفر. لا، هو قال كلام عام أن لا تسب الصحابة. يعني لا، أنا مش عايز كده. تقول لي أن من سب الصحابة لدينهم اتهم الصحابة في دينهم كفر. طب ليه؟ لأن القرآن كله بيترد عن الصحابة. ولكن استعمال التقية. هذا التصريح وهذه التقية في حد ذاتها لا تطعن في دين الشيعة ودين الإمامية. طبعا هو يعلم أنه عوام الشيعة يفهمون أنه الكلام كله للتقية. الشيعي شوف، في قاعدة مهمة جدا، الشيعة أو التعامل بيننا وبين الشيعة إما بالتقية أو البندقية، يعني يدي يدي. الشيعة في حال الضعف يستعمل التقية، خلاص هو مضطر أن يعيش في وسط المسلمين ويظهر أنه هو مذهب خامس والكلام ده. في حالة قوة يبقى البندقية. شوف كيف تحولت العراق، حدث عن العراق، عن سوريا، عن لبنان، من سنة 2003 إلى مسلخة لأهل الأحواز. عن الأحواز نعم. لكن العراق تحديدا تحولت إلى من دولة كانت الأغلبية فيها هي السنة، ولا زالت الأغلبية في السنة، لكن مع فتح معبر زرباطية والكلام ده لتغيير الطبيعة داخل الدولة، بحيث أنه يأتي مثلا 1,000,000 إيراني شيعي يدخلون إلى العراق، وبعد فترة سبحان الله بدون تنسيق يعني 1,000,000 دخلوا. فهو بيرتب لما بعد ذلك أنه يعطيهم الجنسية العراقية، فيستطيع عن طريق أي انتخابات تشريعية أنه الشيعة يكون هم الأغلبية. فسبحان الله يعني تحول. لم يكن الأمر هكذا في انتخاباتهم الأخيرة في منطقة الأنبار غربية العراق، تقريبا ثلث مساحة العراق كلها سنة منعت من التصويت. صحيح. وكانت النتائج النهائية فوز يعني أنا فوجئت أنه في حكومة إبراهيم الجعفري أنه كان وزير التعليم العالي، المفترض أنه وزير التعليم العالي العراقي رجل إيراني، بس أنا لا أذكر اسمه، يعني في حكومة إبراهيم الجعفري إيراني. يعني إيراني، رجل إيراني. فيعني الأمور أصبحت يعني واضحة بشكل غير عادي. العلاقة بيننا وبينهم إما التقية أو البندقية. شوف حتى حسن نصر الله أو غيره يستخدم التقية والكلام ده، وإنه سيضرب إسرائيل بالصواويخ أين صواويخ، يعني حاجة عجيبة جدا، خدع كثير من الناس. لكن هذه التقية انكشفت، فأصبح الشيعة الآن يعني في حالة لا يحسدون عليها، إنه إذا استطاع الشيعي أن يفتك بالسنة، تخيل إنه الجهاد معطل عند الشيعة. يعني يقولون إنه أي راية ترفع قبل ظهور القائم اللي هو المهدي فصاحبها طاغوت، يعني ما عندهمش جهاد، مفترض إن الجهاد معطل حتى يخرج المهدي كما يقولون. لماذا يجاهدون في حالة واحدة تعبيرهم؟ طالما إنه حيقتل أهل السنة أو حيخرب بيوت أهل السنة، خلاص لا إشكال، ده هو كده بيجامل المهدي. فطبعا هؤلاء قوم بهت، ان هم يتحالفون مع روسيا في سوريا لضرب اهل السنه والجماعه، لضرب اهل السنه صحيح، بحجه ضرب الارهاب صحيح. والغريب ان العالم طبعا للمصالح يعني يحاول ان يمكن دائما للشيعة، ما فيش انصاف للسنه حتى بعيدا عن الحروب والكلام ده، يريد ان يمكن. حتى امريكا لما انسحبت من العراق كان ما هو الاتفاق؟ انه تسلم العراق غض طريق لايران، يعني باتفاق ان ايران تاخذ العراق كلها، على العلم أنه يعني يروجون في العالم أنهم على خلاف ومشاكل على الملف النووي الإيراني، لكن في النهاية بالفعل حل الجيش بعد إسقاط نظام صدام حسين رحمه الله، حل الجيش وعطل الدستور و و و و وجاء بول بريمر وجاء الإيرانيون وحكم العراق حتى اليوم. صحيح. تخيل أنه صدام حسين رغم أنه عليه ملحوظات كثيرة، هذا الرجل كان يسد عنا باب الشيعة بشكل غير عادي، ما أدركناهوش غير بعد مقتل صدام حسين. ما كنتش تجد هذه الاحتفالات للشيعة ولا هذا التمدد السرطاني في كل الأماكن. تخيل في المنطقة الشرقية للسعودية قلاقل غير عادية، وفي البحرين. البحرين يعني لولا مسألة درع الجزيرة كانت إيران خدتها في 24 ساعة. يعني دائما حتى تصريحاتهم فيما يتعلق بالبحرين واضحة تماما. كذلك في الحوثيين في اليمن، تخيل انه بيحاول انه يخنق اهل السنه من كل الاتجاهات. ربما الوقت ضاق علينا سريعا في هذه الحلقه، لكن نقاط لابد ان نقف عليها. يسمون انفسهم بحزب الله في لبنان، وايضا الان هناك حزب الله السوري وحزب الله العراقي، وفي حزب الله الكويتي، وفي اليمن يقولون انصار الله، ولديهم في الدرجات العلميه يقولون ايه الله العظمى. لماذا دائما يضعون هذه الكلمة الجليلة، كلمة الله، في كل ما يقومون به؟ نوع من أنواع التقية أيضا؟ يعني هو نفس أسلوب أجدادهم من اليهود، فإنه لما قال اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه، هل قال الله ذلك؟ لكن هم يتبعون نهج أسيادهم في مسألة إلصاق الأمور بالخالق سبحانه وتعالى. لكن ممكن يكون يعني حزب يهوى، لكن حسب الفهم اليهودي يعني، لكنهم ليسوا أحزابا لله، فقط هو الكذب ومحاولة أنه يستلهم روح اليهودية في كل شيء، إنهم أبناء الله وأحباؤه، وإنهم مغفور لهم يعني. نعم. كما كان اليهود يقولون. ربما ولاء الشيعة داخل بلدانهم وأوطانهم لهذه الأوطان أم لدولة الفرس المسمى بين قوسين إيران، سؤال أرجو أن تجاوبني عليه في الحلقة القادمة. أشكرك على كل الأحوال دكتور حازم طه الباحث في الفرق والمذاهب، شرفتنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. إذن ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عملها، هذه تحياتي محمد الرميحي، أنقل عليكم من القاهرة، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.